تفسير الآية 48 من سورة المرسلات، يقول تعالى: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، أي وكانوا في دنياهم إذا قيل لهم بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة ممن حولهم من المسلمين: اركعوا، أي اخضعوا لخالقكم ورازقكم ولتوجيهاته وإرشاداته، واستجيبوا واستسلموا لها وقوموا بطاعتها وتطبيقها كلها في كل شؤون حياتكم لتسعدوا بها، وأيضا صلوا واركعوا لله متواضعين خاشعين ساكنين في صلاتكم تواضعا له وحبا فيه وطلبا لحبه وعونه ورزقه وتوفيقه وإسعاده في الدارين، واكتسبوا من ذلك تواضعا لكل خلق الله في كونه، ولا تستعلوا عليهم ليسعد الجميع بهذا التواصل فيما بينهم وعدم الاستكبار والتقاطع المتعس لهم فيهما. حينما كانوا يقال لهم هذا ويدعون إليه كانوا يرفضون ويتعالون عليه ولا يستجيبون له ويفعلون الشر، رغم أنهم كانوا قادرين تماما على الركوع وفعل الخير متمكنين منه أشد التمكن، فبالتالي استحقوا عقاب الدنيا والآخرة بما يناسب شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم.